القاهرة تقدم أقر وأعتذر. فاطمة عمر. أقر وأنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع مصطفى بكر. إذا كان في أخطاء أنا طبعا سأقر وأعتذر عنها بالتأكيد. نريدها نقابة وطنية ولا نريد نقابة ذات طابع سياسي وحزبي. ده كلام حضرتك في برنامج حقائق وأسرار ليلة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين. هل يفهم من كلام حضرتك أن مجالس الإدارات السابقة لم تكن وطنية؟ لا طبعا، كلمة وطنية الهدف الأساسي منها هو أن يكون هناك قاسم مشترك بين الجميع، الدفاع عن الوطن وعن ثوابته الأساسية. أما الصراع الحزبي يأخذنا أحيانا إلى قضايا جانبية يمكن أن يحدث فيها خلاف كبير جدا. اسمح لي أستاذ مصطفى بكري، القانون رقم 76 لسنة 1970 المنشئ للنقابة مادة 2 بتقول من مهام النقابة العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها. إذن هناك تصريح بممارسة السياسة والحزبية داخل النقابة، ألا تقر بأنك أخطأت في رأيك؟ في هذا الوقت كان شرط أساسي كل من يدخل النقابة لابد أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي العربي. بوصف حضرتك عضو في مجلس النواب، لماذا لم تتقدم بطلب لتغيير هذا القانون أو تعديله؟ لا يمكن تقديم قانون إلا بموافقة مجلس النقابة المعبر عن الجماعة الصحفية. أعتقد أن المجلس الجديد مطالب بأن يعد قانون ويأتي إلينا إلى مجلس النواب، وسندافع عن هذا القانون بالتأكيد لأنه تعبير عن مجلس النقابة. الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب 18/10/22 حضرتك قلت لابد من مثول الحكومة أمام البرلمان لمحاسبتها على مشكلات المواطنين. بعد قرابة 5 أشهر من هذا التصريح، هل مثلت الحكومة أمام البرلمان؟ للأسف حتى الآن الحكومة لم تمثل أمام البرلمان، وإن كان مجلس النواب كل أسبوعين بيأتي بوزير ونناقشه ونطرح عليه طلبات الإحاطة. ألا تقر حضرتك بأن الحكومة والبرلمان يسيران في خطوط متوازية لا تلتقي حتى ولو على مصلحة المواطن؟ حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن الحكومة جاءت لتتفق مع البرلمان وتضع حلا مشتركا. احنا الاثنين ماشيين في خطين متوازيين. فعلا كثير من اعضاء البرلمان يطرحون حلولا، ولكن يؤسفني القول ان الحكومه لا تستمع لصوت البرلمان بالشكل الذي يجعلنا جميعا نقف على ارضيه واحده. في الأهرام 23/12/2020 جاء على لسان حضرتك متفائل ببرلمان 2021 لأنه يمثل كل الأطياف السياسية، ونحن في 2023، أما زلت متفائلا؟ أنا متفائل، وقد تكون لي ملاحظات وده أمر طبيعي. قد تكون هناك قضايا مهمة تستحق مساءلة الحكومة، استجواب الحكومة. نريد بالفعل أن نجد الاستجواب على أرض الواقع. أنا تقدمت بأكثر من استجواب حتى الآن لم تناقش هذه الاستجوابات. بما أن حضرتك ما زلت متفائلا، ألا تقر بأنك بلغت في تفاؤلك الذي لم يصل إلى ناخبيكم وهو أمر موجب للاعتذار لهم؟ ما بقولش البرلمان فشل، نحن كبرلمان في حاجة إلى أن احنا نسمح بالاستجوابات. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع المصري عبر العصور، استطاع الصمود في الأزمات. احنا تربينا على البتاو والمش والشلولو وقادرين نستحمل تاني، ده كلام حضرتك في 14/1/2023. المواطن الآن من أبناء الطبقة المتوسطة بياخد كام يعني؟ ده لو بياخد 10,000 جنيه هيعمل بها ايه؟ دي الأسعار بقت نار خالص. ألا تقر حضرتك بأنك وقعت في خطأ التناقض بين التصريحين، خاصة وأن الفارق الزمني بينهما يومان فقط؟ لا أبدا، بالعكس، أنا عندما أقول أن احنا تربينا على كذا ده معناه أن الشعب المصري قادر على الصمود وقادر على المواجهة. الحقيقة أن مستوى المعيشة يفترض أن 10,000 جنيه ما تعملش حاجة، وده تتحمل مسؤوليته الحكومة بالأساس. يعني نصمد ولا 10,000 مش بتكفي؟ لا، 10,000 مش مكفية فعلا، لكن ما قدمناش خيار غير الصمود. منذ بداية الحوار وحضرتك تحمل الحكومة بالنسبة أكبر المسؤولية في كل شيء، لأنها هي التي تدير هذا الملف، والبرلمان والبرلمان يتحدث ويطالب الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذا الغلاء. توقفتم عند الحديث والمطالبة فقط؟ ماذا نفعل؟ الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. يعني الحقيقة أنا بشكرك أولا لأنك دقيقة جدا في قراءة يعني ملف أي شخص قبل ما بتعملي الحوار معه، وده حاجة مهمة جدا أنك أنت تواجهي بهذه الطريقة، ان كل سنه كمان بتتجدد الافكار عندك بشكل مهم وبشكل يحوز على الاهتمام. شكرا لك، شكرا لاسئلتك الجميله. انا اللي بشكر حضرتك، شكرا، وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه، شكرا. كنتم مع اقر واعتذر فاطمه عمر.